مصيبة قالوا إنا من شعائر الله

شكرا لك على نعمة الصيام. الله أكبر الله أكبر. ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا وأهل المعتدين من الكافرين

ارحمنا انت مولانا.